بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول الإمام السنسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويجب على كل مكلف أن يعرف، لذلك مر معنا سابقا أن أول الواجبات هي المعرفة بحيث المقصد، والمعرفة كما قلنا هي الحكم الجهمي الجازم المطابق للواقع عن دليل، لأننا قلنا أن الحكم الحادث الجازم إن كان عن ضرورة أو برهان سمي معرفة، ولذلك نحن مطالبون بحكم جازم مطابق للواقع عن دليل وهو المعرفة. ومر معكم سابقا أن الأئمة في أقوال متعددة اختلفوا في أول الواجبات، فالإمام الأشعري رحمه الله تعالى قال أن أول الواجبات هي المعرفة، وأن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني وهو قول الإمام الأشعري قال أن أول واجب هو النظر، والإمام الباقلاني رحمه الله تعالى قال أن أول الواجبات هو أول النظر، والإمام الحرمين الجويني قال أن أول الواجبات هو القصد إلى النظر وهو تفريغ القلب عن الشواغل الملهية. وهذا مر معنا سابقا، وقلنا أن هذه الأقوال في حقيقتها هي متلازمة، لأننا عندنا وسائل وعندنا مقصد، فالوسائل في حقيقتها هي القصد إلى النظر والنظر، لأن النظر كما مر معكم هو ما تألف من مقدمتين يتوصل من خلالهما إلى علم المجهول، إلى علم مجهول. والنظر إذا تألف من مقدمتين فأول النظر هو جزء منه، لا يمكن أن نطلق على شيء نظرا إلا إذا كان مؤلفا من مقدمتين، كما هو في اصطلاح المناطق أن يكون قياسا، فهمنا هذا، وهو المطالب به من حيث الدليل، النظر هو الدليل. لذلك عندما نقول أن العالم هو دليل إجمالي في المصاحبة ومرفقة التقليد، هو قصده عندما نقول العالم دليل على وجود الله مثلا، في ذهنه ينتظم كلامه وهو أن العالم متغير وتغيره يدل على حدوثه، فالعالم حاسس معنى العالم، أو أن هذا العالم يفتقر إلى صانع، فهمنا لما معنى هذا الكلام. فهذا هو النظر الذي يكون في صاحبه مرفقة التقليد، هذا هو الدليل المقصود. لذلك الأئمة الذين قالوا أن أول الواجب النظر أو أول النظر أو القصد إلى النظر، هم يعلمون أنه وسائل، هم يعلمون أن المعرفة هي المقصود، أن المعرفة هي مقصودة، لكنهم جعلوا ذلك أول واجب. ولذلك قلنا أن أول واجب مقصدا من حيث المقصود هو المعرفة، ولا يمكن لنا أن نصل إلى المعرفة دون نظر، ولا يمكن لنا أن ننظر دون أن نفرغ أذهاننا وبواطننا عن الملهيات والشواغل. فهناك تلازم، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قالوا أن النظر واجب وهو وسيلة، أو أن القصد إلى النظر واجب وهو وسيلة، كما أن المعرفة هو وسيلة بالنسبة للإيمان، لأن الإيمان مقصد بالنسبة للمعرفة، فهمنا هذا كما مر معنا. لذلك كما مر معنا سابقا أن المعرفة مقصد بالنسبة للنظر، مقصد بالنسبة للنظر، ووسيلة بالنسبة للإيمان، لأن المقصود بالمعرفة ما هو؟ هو الإيمان، وهو الذي نقصد به الحكم الجازم المطابق للواقع عند الشيء بما يتعلق بالإيمان. فالمعرفة بالنسبة للنظر مقصد والنظر وسيلة، وبالنسبة للإيمان المعرفة وسيلة والإيمان مقصد. فهمنا هذا الكلام؟ هذا مرة معنا سابق. فأول الواجبات مقصدا هو المعرفة، وسيلة قريبة النظر، ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر. تفهم هذا الكلام إن شاء الله تعالى. ولا ينفك كل واحد عن الآخر، الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وهذا تكلمنا فيه باستفاضة حتى في الدروس السابقة. نعم. ثم قال شارحا لقوله يجب على كل مكلف أن يعرف إلى آخره، أي يجب شرعا على كل مكلف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام السدوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، أن يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر، حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان، إلا أن الضرورة لم يجري الله بها العادة. نعم. يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر، حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان، إلا أن الضرورة لم يجري الله بها العادة، فتعين طلبها بالبرهان. لذلك من أهم المقدمات معرفة أقسام الحكم العقلي، هذه الثلاثة المقصود بها الواجب والمستحيل والجائز. هناك مسألة لا أدري هل أخذتموها سابقا أم لا، لكن نعيدها، مهمة جدا ودقيقة بالنسبة للمبتدئين ستتعبهم بها. العلم بعقائد التوحيد المكلف بها، عندما قال هنا الإمام السنوسي أن الضرورة لم يجري الله بها العادة فتعين طلبها بالبرهان، لذلك نحتاج البرهان عن الدليل، أدلة يقينية، لأن البرهان ما تألف من مقدمات يقينية. فعندنا أصل مهم بما يتعلق بالعقائد، العلم بعقائد التوحيد المكلف بها، كيف تحصل؟ ما هو الطريق للحصول عليها والظفر بها واكتسابها؟ عندما نقول اكتسابها يعني بذل الجهد. ولذلك العلم بعقائد التوحيد لا يحصل ضرورة ولا إلهاما، لا ضرورة ولا إلهاما، ولا يصح التقليد فيه، ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه، وإنما الطريق إلى معرفة وتحصيل العقائد والعلم بالعقائد هو النظر، لا ضرورة ولا إلهاما، ولا يصح فيه التقليد، ولا يكون الخبر طريقا إليه، خبر صادق، إلا في السمع والبصر والكلام. وهذا سيأتي معنا، كان هذا في تحقيقات الأنظار يعني تفصيله، ويأتي في الكتب، حتى في هذه الكتب واضح إن شاء الله تعالى. طيب، هذه المسألة أخذناها. نعم. بالنسبة للخبر الصادق حتى وإن كان متواتر، أي الخبر الصادق هو المتواتر مقصود به مصادر العلم الثلاثة، لذلك استثنيت السمع والبصر والكلام. فيأتي معنا لكل دليل. لماذا؟ لأن إذا قلنا أن العلم بالعقائد متوقف على الخبر الصادق، هنا نقول بمستحيل عقل، ما هو الدور؟ فهمنا هذا الكلام؟ لم نفهم هذا الكلام. غير جيد. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الضرورة. قلنا العلم بعقائد التوحيد المكلف به لا يفصل عن ضرورة. ثم تحسبوا يعني قديم معنا حتى مكملت يعني بلك ما عادت مكملة كنت أعرف الطلبة بتحقيقات وعظام حاليا مستحيل هذا ومش يفرق. وهذه من المسائل المكملة في مسألة المقدمة. وهذا الأصل يكون مرتكز يعني من جملة أخذناه هذا يعني نتاج يكون يعني لا بد منه على كل. طيب لماذا لا يحصل ضرورة؟ لو كان العلم لعقائد التوحيد يحصل ضرورة أو قهرا دون اختيار لحصل ذلك العلم لجميع العقلاء. طيب الواقع ماذا يكون؟ هل هو حق لجميع؟ إذا قلنا أن العلم بعقائد التوحيد مطابقة لما في نفس الأمر تحصل ضرورة لحصل ذلك لجميع العقلاء وهو أصلا ليس تكليفا التكليف ما فيه كل شيء ما فيه اكتساب واختيار. وإذا قلنا أن العلم بعقائد التوحيد يحصل عن ضرورة يعني نفينا الكسب والاختيار وهو ما يسمى التكليف لأن التكليف ما هو كسب واختيار. فهمنا هذا الأمر؟ طيب قولي لو كان العلم بعقائد التوحيد يحصل ضرورة أو قهرا دون اختيار لحصل ذلك العلم لجميع العقلاء في علم المنطق ما تسمى هذه؟ أي نوع من أنواع القضايا؟ حملية أو شرطية؟ شرطية. متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. لماذا؟ خطأ. متصلة. لازم ملزوم هذا. المفصلة لكن استثنائية هذه. حلو. طيب هي القضية الشرطية تتألف من أي شيء؟ مكونات وهي؟ مقدم وتالي. كنت أنا؟ مقدم وتالي والحملية. دعوا مصطلح هذا. العالم حادث العالم مثله ثبت إرادة موضوع فقلنا لو كان العلم بعقائد التوحيد يحصل ضرورة أو قهرا دون اختيار لحصل ذلك العلم والجميع العقلاء. لو قلنا أن العلم بعقائد التوحيد يحصل عن ضرورة بمعنى أنه لا يمكن دفعه لوجدنا العقلاء جميعا متفقون على كلمة سواء فيما يخص العقائد. هذا حاصل؟ لا. لذلك العلم بعقائد التوحيد لا يحصل عن ضرورة لأنه لا سبب له خاص. ولأنه لو لم يحصل ذلك العلم في كل أحد مع فرض أنه لا طريق له إلا الضرورة للازم التكليف بما لا يطاق. لأن الضرورة لو كان العلم بعقائد التوحيد يحصل ضرورة لحصل ذلك لجميع العقلاء. طيب لأن هناك سبب خاص بذلك هو أمر عام ليس هناك خصوصية لك عن الآخر. أنت عاقل وهو عاقل في الشركة يعني بها. طيب ما خاصية أنك قذف في جوفك العلم بعقائد التوحيد وهذا لا مع أن الجامعة أنكما عاقلة؟ لا سبب خاص لك عليه. طيب إن وجدنا بعضا حصل ذلك والبعض لا مع قول أن العلم بعقائد التوحيد يحصل عن ضرورة كان هذا تكليف بما لا يطاق لأنه لا يستطيع أن يكتسبه أي يحصله. والتكليف بما لا يطاق مستحيل. ما فهمتاش؟ إذا قلنا أن العلم بعقائد التوحيد يحصل عن ضرورة لحصل ذلك لجميع العقلاء لأنه علم ضروري يركز في جميع ما يسمى عقل لأنه لا سبب خاص للبعض على الآخر. الجامع مشترك في الكل، يحصل ذلك إذا كان العلم الطريق إلى الوصول إلى ذلك العلم هو ضرورة، يعني أن النفس لا يمكن أن تدفعه. طيب إن حصل للبعض العلم بعقائد التوحيد والبعض لا، مع أني أقول أن العلم بعقائد التوحيد يحصل عن ضرورة، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق، تكليفا بما لا يطاق وهو مستحيل. نعم، معناه أنه مبني على مستحيلات، ما بني على مستحيل وباطل يكون باطلا، ولذلك العلم بعقائد التوحيد ليس طريقه الضرورة. فهمنا هذا الكلام؟ ما هو مستحيل؟ هو خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن التكليف بما لا يطاق مستحيل. هناك من يقول بالتكليف بما لا يطاق لكنه مرجوح، ولذلك من قال أن المقلد عاصم مطلقا بناء على أن المعرفة على أنه أنه يقول بالتكليف بما لا يطاق، أنت لست مؤهلا للنظر وهذا مؤهل للنظر وأنتما سيان، أنت لا تطيق النظر وهذا يطيقه، فإذا قلت أنك عاقل فهذا تكليف بما لا يطاق لا تطيق النظر. هذا القول الذي يقول أن المقلد عاقل مطلقا دون تفصيل إن كان فيه آلية النظر، هذا الأصل الذي مشى عليه وذهب على وفقه، لأن هذا هناك من يقول بذلك. وأنا لم أقل مستحيل عقل، أنا لم أقل مستحيل عقل، ممنوع شرعا قد يكلف عباده وما لا يكلف. نعم ممكن لكنه أجرى قانونه على خلاف هذا، اختيار من هنا ضرورة وإلجاء. نعم، ليش كل يحكي كيف كمان؟ طيب، فقلنا لو كان العلم بعقائد التوحيد يحصل ضرورة أو قهرا دون اختيار لحصل ذلك العلم لجميع العقلاء، لأنه لا سبب له خاص، ولأنه لو لم يحصل ذلك العلم في كل أحد مع فرض أنه لا طريق له إلا الضرورة لازم التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع، لأنه بالنسبة أن يقال إذا قلت بالتكليف بما لا يطاق كأنك تقول افعل يا من هو ملجأ للفعل أو يا من لا قدرة له على الفعل. إذا كان التكليف بما لا يطاق يعني أنه مسلوب ومنزوع القدرة، ومع ذلك تقول له افعل. فهمت ما معنى هذا الكلام؟ لكن التالي باطل بالمشاهدة، فكذلك المقدم. ما هو التالي؟ لو كان العلم بعقائد التوحيد يحصل ضرورة لزم العلم بذلك لجميع العقلاء، أين الثاني؟ لزم العلم لا، لحصل العلم لجميع العقلاء، فالتالي باطل مشاهدة، لأن العلم نلاحظ أنه ليس حاصل لجميع العقلاء، هناك تفاوت وتباين شديد. فلما كان التالي باطل فالمقدم باطل. طيب أيهما اللازم والملزوم؟ الثاني لازم احسب الثاني من والمقدم ملزم. واضح هذا ان شاء الله تعالى. فالعلم بعقائد التوحيد لا يحصل ضرورة. طيب هل يحصل الهامك ان العلم بعقائد التوحيد لا طريق الالهام؟ لا هو لا. طيب لماذا؟ المعرفة مكلف بها، المعرفة مكلف بها وهي أول الواجبات كما قلنا. لو قلنا أن المعرفة تحصل إلهاما قصدا في القلوب، هذا هو الإلهام، هو قصد شيء في القلب، فهذا هو الهام تكليف أم ليس بتكليف؟ ليس بتكليف، وإنما هو أمر وهبي ليس كسبي. تهيئ له أسبابه بالنسبة للسالك إلى الله، لكن الإلهام لا يمكن، يعني الإلهام أمر يضيفه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده كما لمن يشاء، بالنسبة للأولياء، بالنسبة للأنبياء الوحي ليس مكتسبا، ولم تكن نبوة مكتسبة، وإنما هي اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى. فهمنا هذا المعنى؟ فلو قلنا أن العلم بعقائد التوحيد يحصل إلهاما نفينا التكليف، لا تكليف، وهذا باطل. المعرفة مكلفا بها، ولو انحصر تحصيلها، تحصيل المعرفة في الإلهام، لازم وضع الله تعالى العلم بالعقائد في قلب كل مكلف، يلزمه كل مكلف، يلزم على الله أن يقذف في قلبه العلم بالعقائد، وهذا باطل. هذا لا يجب على الله فعل شيء، لأننا إذا قلنا أن العلم بعقائد التوحيد يحصل إلهاما، فحصوله في البعض دون البعض لا يمكن، لا يمكن. فهمت هذا الكلام؟ ليس إلزاما. الله سبحانه لا يستطيع من يشاء، لا وبدليل لا يعلم العقائد، لا هذا أمر مستثنى. نحن نتكلم عن حكم عام، الأصل نتكلم، لا نتكلم عن استثناء. الأصل أن المعرفة مكتسب، بمعنى أنك تكتسبها وأنها تكليف، وإلا نفلنا التكليف، ولذلك هذا لا ينقص عليه أن تكتسب. فهمت هذا الكلام؟ وهو مكلف ابتداء وانتهاء، وإن كان حصل له إلهام هذا لا ينزع عنه وصف التكليف والنظر. لذلك نحن لا نبني الأحكام على استثناءات، إنما نبني الأحكام على أصل التشريع وعلى أصل الدين. لا نبني أحكاما على استثناءات، هذا حصل له إلهاما وبالدليل. ممكن في سياقات، لكن في ابتدائه قد يكون هو آثم إن لم يحصل له واجب عليه. فهمت هذا الأمر؟ نحن نتكلم عن الأصل، لأننا نحن نتكلم عن أصل تحصيل العقائد. لو كان العلم بالعقائد يحصل إلهاما لما وجدنا تفاوتا، لأن الحق واحد. نحن نتكلم عن اكتساب ما هو حق، الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل. لحصل ذلك لجميع البشر، لما وجدنا اختلافا كذلك، وللازم الله تبارك وتعالى قذف ذلك في قلوب كل من هو مكلف بل عاقل. فهمت هذا؟ اي ان الاصل ان يسعى الانسان لما هو المعرفه، تكليف ام لا، ينبغي اكتسابه. الالهام امر يقذف في النفس. نحن نتكلم عن المعرفه، يعني نتكلم عن العلم بالعقائد، يعني المعرفة الموصلة إلى الإيمان المطابق للواقع ولما في نفس الأمر، وأن يكون جازما. نحن نرى اختلافا وتباينا وجهلا مرتبا وحكما جازما غير مطابق لما في نفس الأمر، وقد يكون هو الأثر وهو كذلك في الواقع. نحن نتكلم أن طريق حصوله إلهاما باطل. نعم، المعرفة مكلف بها، ولو انحصر تحصيله، نحن نتكلم عن انحصار تحصيله، أن تقول المعرفة تحصل إلهاما باطل. حصل قد تحصل، لكن دون حصر. الأصل الكتاب وهو النظر الموصل إلى المعرفة، لازم وضع الله تعالى العلم بالعقائد في كل قلب، في قلب كل مكلف، لأجل أن يتحقق ويحصل أثر التكليف، وهو الأمر المكلف به كالمعرفة. هو أمر مكلف به وطريقه الإلهام، والإلهام قصد الشيء في القلب، فيجب على الله ويلزم على الله أن يقذف ذلك العلم في قلوب المكلفين دون استثناء. واضح أم لا؟ لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كل التكليف الإلزام بما فيه كلفة، والإلهام هو إلزام بما فيه كلفة، فيه جهد وتعب واختفاف، لا هو أمر وهبي يقذف في القلب. وإلا كان التكليف بالمعرفة تكليفا بما يطاق وهو ممنوع كذلك نفس الشيء. كأنك تقول اكتسب وحصل المعرفة وهي ليست في وسعك لأنها لأن طريق حصولها الإلهام، وهذا تكليف بما لا يطاق. فوصلنا إلى أن العلم بعقائد التوحيد لا يحصل ضرورة، ليس طريقه لا الضرورة ولا الإلهام. نعم. ولا يصح التقليد فيه. العلم بعقائد العلم بعقائد التوحيد المكلف بها لا يصح التقليد فيها، هذا الأصل، ولا يصح التقليد سواء كان مفهوم عدم صحة التقليد الإثم كما هو مذهب الجمهور كما هو مذهب كما هو المشهور أو الكفر، كلاهما في تفسير مع معنى عدم صحة التقليد فيها، وكلاهما خطير، وكلاهما خطير، لأننا يعني قلنا أن المشهور إن كانت إن لم تكن فيه أهل إن كانت فيه أهلية النظر، وهو نادر، لأن مسلوب أهلية النظر قلنا أنه الأبلى حقيقة، لأن النظر المقصود هو النظر في الأدلة الإجمالية، هذا هو الذي يخرج صاحبه من رفقة التقليد. طيب هذا بيان لماذا لا يصح التقليد في علم عقائد التوحيد. لماذا؟ لو كان التقليد طريقا للعلم، نحن قلنا أن قلنا الحكم الجازم المطابق للواقع عند وهو العلم وهو المعرفة وهو اليقين. طيب لو كان التقليد طريقا لتحصيل المعرفة وتحصيل اليقين والعلم، ماذا ينتج عن ذلك؟ هل يسمى علما هذا؟ يعني ما يرتكبه المقلد من مقلده، هل يسمى علما حقيقة؟ لا، لأن العلم هو النظر، يكون حاصلا عن نظر وعن دليل. نعم، لأنك قد تتساءل، طيب أنت الآن تدرسني وأنا أقلدك، لا يسمى تقليدا، نحن ندرس الأدلة نتدارسها، لأن هذا أنت علمت الدليل، واضح إن شاء الله تعالى، أنت علمت الدليل، أنا لا أقول لك أنه واجب يوسف شعبان. وتأخذوا العقائد بأدلتها. نعم، لو كان التقليد طريقا للعلم لحصل العلم به تعالى بالتقليد، لحصل العلم به تعالى بالتقليد، لو كان التقليد طريقا للعلم لحصل العلم به تعالى بالتقليد، لكن الثاني باطل فكذلك المقدم، يعني الثاني هو لحصل العلم به تعالى بالتقليد، ولو حصول العلم به تعالى تقليدا باطل،